عليه وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 43 بعد 300. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينا فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فلما فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. هذا الحديث تقدم الكلام على بعض فقراته وبقي علينا منه بعض الشيء، فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، أن من حارب الله ورسوله فالإمام مخير بين ثلاثة أمور: بين أن يقتلهم ويصلبهم، أو يقتلهم بدون أن يصلبهم، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن أو هذه لتخيير الإمام، وبعضهم يرى أن أو هذه للتنويع، يعني إن فعلوا كذا فيفعل بهم كذا، فعلوا كذا يفعل بهم كذا، إذا قتلوا وسرقوا يقتلون ويصلبون، وإن قتلوا بدون سرقة يقتلون، وإن سرقوا ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى هذا من خلاف أنها تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا فينفوا من الأرض، يعني لا يجعل لهم قرار في الأرض ولا يستقرون في مكان ما، بل ينفون إلى البرية. وبعض العلماء يرى أن النفي في الأرض يكتفى عنه بالحبس والسجن، قالوا لأنه لربما إذا نفي في الأرض كان أذاه أكثر وتسلط على الطرقات وآذى المسلمين في ذهابهم ومجيئهم، وإنما يكتفى عن ذلك بالحبس، لأن في الحبس عبارة كالنفي، لأنه يبعد عن الناس، يبعد عن الناس بدون أن ينفى للبرية، وإنما يبعد بالسجن. الغريب: عكل بضم العين المهملة وسكون الكاف، قبيلة عدنانية. قبيلة عدنانية يعني من العرب المستعربة من ولد إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. عرينا بضم العين وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون، قبيلة قحطانية، يعني من العرب العاربة. العرب العاربة يعني أصلهم من أصلهم الأصيل عرب، هؤلاء القحطانيون العرب العاربة. ومن كان من ولد إسماعيل يعني لم يكن من الأصل عرب وإنما استعربوا فيقال لهم العرب العرب المستعربة. اشتووا المدينة بالجيم الساكنة وفتح التاء الفوقية وفتح الواو أيضا وضم الثانية وهي فاعل كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم يقال له الجواء فاشتق منها وضم الثانية يعني الواو الثانية وهي فاعل الواو الثانية واو الفاعل ليست من بنية الكلمة اجتووا مثل جلسوا قاموا هذه الواو هذه الثانية في قوله اجتووا المدينة بالجيم الساكنة الجيم اج وفتح التاء الفوقية التاء الفوقية قوله الفوقية يخالف التحتية الذي هي الياء وفتح الواو أيضا اجتوى ثم وضم الثانية يعني الواو الثانية اجتووا هذه واو فاعل مثل جلسوا قاموا أكلوا شربوا وضم الثانية وهي فاعل يعني ليست من بنية الكلمة الواو الثانية نعم بمعنى معنى اجتووا يعني كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم يعني فيه داء يصيب المرء في جوفه نوع من أنواع المرض يقال له الجوى نعم فاشتق منه هذا الاسم هذا الفعل بلقاح بكسر اللام بعدها قاف وبعد الألف حاء جمع لقحة وهي الناقة الحلوب وهي الناقة الحلوب يقال لها لقحة ولقاح اللقاح جمع نعم النعم بفتح النون والعين واحد الأنعام وهي الإبل الأنعام إذا قيل الأنعام فالمراد بها الإبل وقد تطلق على الإبل والبقر والغنم كما يقال باب زكاة بهيمة الأنعام فيشمل الجميع لكن غالب إطلاقها أنها الإبل أو معها غيرها ولا تطلق الأنعام على حيوانات ليس فيها إبل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأن الإبل كانت أغلى وأنفس أموال العرب وأطيبها عندهم وأحسنهم الحمر نعم. آثارهم بالمد جمع أثر آثارهم بالمد آثار ما هي بأثر آثار جمع أثر يعني مواطي أقدامهم طريق سيرهم مثلا يعرف إلى أين اتجهوا من أثرهم نعم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قطع الأيدي والأرجل من خلاف يعني ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى وإنما تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى يخالف بينهما وهكذا السارق إذا سرق أول ما يسرق تقطع يده اليمنى فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى وهكذا سمرت أعينهم بضم السين وكسر الميم مبني للمجهول سمرت يعني ضربت بالمسامير لأنهم فعلوا هذا بالرعاة أو الراعي أي كحلت أعينهم بمسامر محماة بالنار يعني المسمار يحمى في النار ويلقى على العين مثل ما فعلوا. نعم. الحرة بفتح الحاء والراء المشددة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، وهي أرض خارج المدينة. والمدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. ومنه قول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها، يعني حرتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليتصدق به، قال: على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما في بين لابتيها، لابتي المدينة أهما الحرتان. قلابة بكسر القاف، وهو عبد الله الجرمي. المعنى الإجمالي: قدم أناس إلى المدينة من البادية فأسلموا، وحين اختلف عليهم الجو والمناخ مرضوا فضاقت أنفسهم بالمقام في المدينة. يعني ما ارتاحوا في المدينة لأن الجو ما ناسب لهم، فهم معتادوا البرية والبعد عن الناس والهواء الطلق البعيد، فلما سكنوا المدينة ما ناسبهم الجو والهواء فتأثروا ومرضوا، وهم أعراب لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فطبيب الأديان والأبدان عرف داءه. طبيب الأديان والأبدان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يعالج الأفراد في أبدانهم وقلوبهم، يعلم ما يصلحهم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى. عرف داؤهم ودواؤهم، فأمرهم أن يعودوا إلى الفتية. فهو يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه علاج البدن واستصلاحه، وإلى ما في علاج القلب واستصلاحه. ومن ذلك لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق، يعني صار معه الإسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فأسقاه عسل. ثم جاء من اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، إنه زاد استطلاقه. قال: أسقه عسلا. فسقاه. فجاء من اليوم الثالث فقال: زاد يا رسول الله. فقال: أسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. أسقاه في المرة الرابعة فاستمسك بإذن الله. يقول ابن القيم رحمه الله في توجيه وتحليل واستنباط من هذا الحديث، قال: إنه استطلق لما فيه من الأوبئة في البطنة، فسقاه عسلا، فالعسل علاج، والوباء لا يزال في البطن، فعمل لإخراجه، ثم سقاه ثانية والوباء لا يزال فأخرجه، فلما خرجت الأوباء والأمراض من بطنه استمسك بإذن الله، لأن الله جل وعلا سمى العسل شفاء. فأمرهم أن يعودوا إلى ما ألفته أجسامهم فيذهبوا إلى حيث ما هي المواطن التي ألفتها أجسامهم؟ البرية، الخروج عن الناس. نعم. فذهبوا إلى حيث الهوى الطلق ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ففعلوا. الأبوال علاج والألبان غذاء، فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج والغذاء، ودل هذا الحديث على طهارة أبوال الإبل. وقال من قال بنجاستها، قال: إنها استعملت للضرورة للعلاج. والجواب أنه لا ضرورة في استعمال الحرام، لأنه يوجد من الحلال ما يكفي، والله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فيحرم على المرء أن يتعالج مثلا بالمحرمات كالخمر أو أبوال الحمير، كما يرشد بعض الجهلة من أصيب ببعض الأمراض يقول اشرب من بول الحمار، بول الحمار لا خير فيه وهو حرام، والحرام لا علاج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وجاءه رجل قال إنه يشرب الخمر ويتداوى بها، يشربها للتداوي، قال إنها داء وليست بدواء. الله جل وعلا أحكم الحاكمين، يوجد ويسلب كيفما شاء وأراد. فمثلا على سبيل المثال الميتة، الميتة إذا أكلها الإنسان قتلته، سم قاتل، يأكلها الآخر تشبعه، قد يأكل منها اثنان، واحد تهلكه والآخر تشبعه. لما؟ لأن الأول ليس مضطر، فهي باقية على حرمتها بالنسبة له فتضر بدنه وتهلكه، والثاني مضطر إليها، ما عنده ما يأكل، إما أن يأكل ميتة أو يموت جوعا، فأباح الله جل وعلا له وسلب منها ما فيها من الضرر فيأكل منها وتشبعه وتكفيه. المضطر إذا اضطر إلى الميتة أباحها الله جل وعلا له. فلما صحوا طغوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بسمل عينيه. كانوا مرضى وصحوا وقويت أجسامهم والإيمان ما تمكن من قلوبهم والعياذ بالله، فطغوا وبغوا وطمعوا في هذه النعم، لأنها إبل كثيرة وليس معها إلا راعي يمكن أو اثنين وهم مجموعة، فقتلوا الراعي أو الرعاة واستاقوا النعم. فلما صحوا طغوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بسمل عينيه، وارتدوا عن الإسلام وهربوا بالإبل التي منحوا ألبانها. فجاء خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم من جاء به. الخبر أهو وحي من الله جل وعلا أم أناس بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واطلع عليه، فأرسل صلى الله عليه وسلم أناس يأتون بهم. فلما أقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال أبو قلابة السرقة والخيانة والقتل والكفر بالله تعالى ومحاربة الله ورسوله بقطع الطريق، فكان نكالهم عظيما وتعزيزهم بليغا، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفضخت أعينهم بالمسامر المحماة، وألقوا في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون، فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة وإراحة القتيل حتى وإن كان قاتل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن هؤلاء بغوا وطغوا وتعدوا وظلموا وكفروا وخانوا، فهم جمعوا جرائم لا يستحقون معها الرحمة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسقوا حتى ماتوا لأنهم يستحقون هذه العقوبة. فهكذا جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وكفرا بأنعم الله ليرتدع من خبثت نيته فأراد أن يفعل مثل فعله لأنه إذا كان العقوبة شديدة في حقهم وهم يستحقون ذلك، من يفكر مثل تفكيرهم يعدل ويتخوف من أن يكون مصيره مصيرهم فيرتدع. فالله جل وعلا كما قال: ولكم في القصاص حياة، وسمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة، لأن به بسبب القصاص تحيا نفوس كثيرة. ما يستفاد من الحديث؟ هذا العقاب الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المفسدين عقاب شديد ومثله. المثله التمثيل بالمقتول، مثلا تقطع يده، تقطع رجله، تخلع عينه، تقطع أذنه، وهكذا. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثله، وقد أمر أيضا بإحسان القتل والذبح. فمن أجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء، فقيل إن الفعل بهم هذا من جنس ما فعلوا من نوع القصاص، لأنهم سمروا أعين الراعي وتركوه حتى مات، وقيل لشدة عقوبتهم، لشدة فعلتهم وسوء ما فعلوا، ليكون في ذلك رادع لغيرهم. وأما الذي يقتل فقط فلا يمثل به، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم. فبعضهم يرى أنه منسوخ بالنهي عن المثلة، يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بالنهي، النهي بعد، وهذا يفتقر إلى التاريخ، فمتى كان هذا ومتى كان هذا حتى يعلم النسخ. نعم. وهؤلاء محتاجون إلى بيان تاريخ ناسخه ولا بيان. وبعضهم قال هذا الحكم قبل أن تنزل الحدود، وقال ابن قال هذا الحكم قبل أن تنزل الحدود، ولما نزلت الحدود امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل بالمعتدين. وقال ابن السيرين وفيه نظر: فإن قصتهم متأخرة، يعني قصتهم متأخرة وليست قبل نزول الحدود. وبعضهم قال لم يسمل أعينهم وإنما هم بها، وفيه نظر أيضا، فقد صح أنه سمل وأنه سمر أعينهم. سمل وسمر بمعنى واحد. نعم. وأجابوا بغير ذلك، وكلها أجوبة لا تستقيم لأصحابها. والذي أرى أن هذه المؤلف رحمه الله الذي أرى نعم والذي أرى أن هذه العقوبة من باب التعزير، من باب التعزير، والتعزير بابه واسع. التعزير يبدأ من اللوم والعتاب وينتهي بالقتل، وقد يكون قتلا على صفة مخصوصة، أشد أنواع القتل، كل هذا داخل في التعزير. فمثلا واحد يقال له في التعزير: ألا تستحي؟ كيف يصدر هذا منك؟ هذا الفعل ما يليق من مثلك، هذا تعزير، لومه أمام الناس مثلا. وقد يكون بالجلد والضرب، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بتغريم الأموال، وقد يكون بالطرد من المكان والبلد، وقد يكون بالإبعاد من الوظيفة، وقد يكون بالأمر بترحيله من الحي الذي هو فيه، وقد يكون بقتله، وقد يكون بقطع يده ورجله من خلاف أنواع. وقد يقتل على صفة شنيعة، مثلا بأن كأن يكون مثلا يدخل في دبره عمود أو صيخ أو نحو ذلك حتى يموت، ونحو ذلك من أنواع القتل حسب ما يراه الإمام اجتهادا للمصلحة ولكف الشر عن البلاد، لا للتشفي ولا لكون هذا من أعدائه ويخفف عمن كان من أوليائه، وإنما الناس في الحكم سواء، لكن الأليق بمثل هذا أن يحكم عليه بكذا، والأليق بمثل هذا أن يحكم عليه بكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، الحدود الناس فيها سواء، لكن التعزيرات يتفاوتون فيها حسب حالهم. فيقال إن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الحدود، وإنما هو من باب التعزير. ولهذا رأى هيئة كبار العلماء في المملكة وفقهم الله بأن من استعمل المخدرات وروجها وجلبها للناس وتكرر منه ذلك أنه يقتل، حتى وإن كان لا يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر ولم يتعاطى هو شيء محرم، إلا أنه جلبها لبلاد المسلمين، فقالوا للإمام الحق في قتله تعزيرا لا حدا. ونسمع كثير من البيانات التعزير والقتل، قتله تعزيرا يعني ليس حد وإنما تعزير، اجتهد القضاة وفقهم الله على مثلا قتله تعزيرا وأقرهم الإمام على ذلك. والتعزير هو التأديب ومرجعه إلى اجتهاد الإمام ونظره، فقد يكون خفيفا وقد يكون شديدا. قد يكون خفيف وقد يكون شديد. يعزر شخص بأن يلام أمام الناس، هذا تعزير. نعم. فيؤدب بالعقاب والتأنيب، ويؤدب والتأنيب يعني اللوم والتوبيخ. نعم. ويؤدب بالحبس، ويؤدب بما يراه من الجلد، ويؤدب بالقتل، ويؤدب بأخذ المال، وكلها لها سند من السنة، من السنة الحكمة المحكمة، يعني وارد فيها من السنة الحكيمة، يعني وارد في السنة التعزير بالقتل، التعزير باللوم، التعزير بالجلد، التعزير بالحبس، التعزير بتغريم المال ونحو ذلك. وهؤلاء الأعراب عملوا أعمالا شنيعة دلت على فساد قلوبهم وخبث طويتهم، فقد ارتدوا عن الإسلام، وجزاء المرتد القتل، وقاتلوا الراعي القائم بخدمته. راعي الإبل لما جاءوه مرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدعهم ويقدم لهم اللبن ويقدم لهم الأبوال يشربونها يتعالجون بها، واستفادوا منه وأفادهم وخدمهم. نعم. وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم، وسملوا عينيه بغير حق، وسرقوا الإبل التي هي لعامة المسلمين، لأنها بالصدقة تصرف في مصالح المسلمين. نعم. فهذا غلول وسرقة وخيانة، وحاربوا الله ورسوله بقطع الطريق والإفساد في الأرض، وكفروا نعمة الله تعالى وهي العافية بعد المرض والسمن بعد الهزال، فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل فعلهم، يردع من لم يدخل الإيمان قلبه من الجفات. أما حديث النهي عن المثلة والأمر بإحسان القتلة والذبحة وهو كذلك نحو، فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام، والله الموفق وهو العليم الحكيم. وقد سمل هؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا. وقد مر بنا أن مذهب كثير من العلماء هو قتل الجاني بمثل ما قتل به، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني أن مجازاتهم بما فعلوا من يفعل بهم مثل ما فعلوا ليس من باب المثلة. المثلة إذا لم يكن لها مقابل، يعني قتله ثم قطع أذنيه، قتله ثم قطع يديه، قطع رجليه، أما إذا كانوا قد فعلوا ذلك فمن حقهم أن يفعل بهم مثل ما فعلوا. وسيأتي حديث الصحيحين: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ثانيا: في الحديث مشروعية التداوي وفعل الأسباب، وأن من العلاج الرجوع إلى مكان الذي ألفه وهو البر. نعم. إلى ما ألفته الأبدان من المأكل والمشرب والجو والابتعاد عن الأراضي الموبوءة والأهوية الرديئة. ثالثا: طهارة أبوال الإبل، ووجهته أن التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز، يعني دل على طهارتها، لأنها لو كانت نجسة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، البول طاهر لما يؤكل لحمه، وكذلك روثه، فبول الإبل وروثها وبول الغنم والبقر وروثها طاهر، وبول الدجاج وروثها مثلا طاهر لأنها تؤكل لحمها فهي حلال، وما لا يؤكل لحمه كالحمار نجس. نعم. ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في شربها للضرورة فإنه لم يأمرهم بغسل أفواههم وأوانيهم، يعني لو كانت نجسة وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم للضرورة لقال: اغسلوا أفواهكم بعد شربها لأنها نجسة، واغسلوا أوانيكم التي تمس الأبوال التي توضع فيها البول، لكن هذا دليل على طهارتها. نعم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويقاس على الإبل سائر الحيوانات المباحة الأكل. الحيوانات المباحة الأكل التي تؤكل كالغنم والبقر وأنواع الطيور وأنواع الصيد كالغزلان والظبا والضبع ونحو ذلك من حمار الوحش وبقر الوحش، كل هذه أبوالها وأرواثها طاهرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الذهب الذي تلبسه المرأة يخرج فيه الزكاة، وكم النصاب في الذهب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب زكاة الحلي، فبعض العلماء يرى أن الحلي تجب فيه الزكاة لكونه ذهب أو فضة، والله جل وعلا توعد من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، فكنزها عدم إخراج زكاتها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث إخراج زكاة الحلي، من هذا قال بعض العلماء إن زكاة الحلي واجبة، آخرون قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة، قالوا لأنه مثل لباس الرجل ومتاع البيت ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان، ولا شك أن الأبرى للذمة والأصوب هو إخراج الزكاة، والزكاة ما تنقص المال بل تزده، ما تنقص المال، ولا أحد يقول لمن أخرج الزكاة إنك أخطأت، بينما كثير من العلماء يخطئون ويؤسمون من لا يخرج زكاة الحلي، ونصابه 20 مثقالا، نصاب زكاة الذهب 20 مثقالا، ونصاب وهي بمقدار 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، بالجنيه السعودي وكذلك الجنيه الإنجليزي وغيرها، لأنها متساوية في الوزن، 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه. ونصاب الفضة 200 درهم بالدرهم الإسلامي المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعادل 56 ريال بالريال السعودي الفضة. فإذا بلغ الحلي 56 ريال بالريال الفضة، أو بلغ 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، وجبت فيه الزكاة على رأي من يوجب زكاة الحلي. يقول السائل: من هم الفاطميون وما عباداتهم؟ الفاطميون طائفة من المسلمين، من طوائف المسلمين ضالة مبتدعة كغيرها من الطوائف المبتدعة، ولا يقال عنهم إنهم كفار، وإنما هم مبتدعون، وهم قلدوا النصارى في اتخاذ المولد، وهم أول من وجد المولد عندهم. النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال هؤلاء الفاطميون المبتدعون: نحن نحتفل بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا بدعة المولد. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة والسعي يوم 15 ذي الحجة، هل في ذلك شيء؟ يقول: إنه لم يطف طواف الإفاضة ويسعى ليوم الحج إلا يوم 15 ذي الحجة، لا بأس عليه إن شاء الله على رأي كثير من العلماء، ولا شك أن المبادرة بأداء طواف الإفاضة يوم العيد أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه يوم العيد، فإذا أداه يوم العيد فحسن، ويحسن أن لا يؤخره عن أيام التشريق، ولا بأس إذا أخره إلى 15 أو ما بعد ذلك، لأن كثير من العلماء يرى أنه لا حد لتأخيره، يجوز يعني لو أخر إلى محرم أو صفر أو ربيع الأول، أو أحد سافر قبل أن يطوف طواف الوداع طواف الإفاضة أنه يرجع إليه ولو بعد أشهر. يقول: هل للصلوات الخمس أوقات فضيلة وأوقات اختيارية وأوقات مكروهة؟ لا شك أن المبادرة بأداء الفريضة في أول الوقت أفضل، إلا ما ورد في السنة استحباب التأخير كصلاة العشاء، وبعض الصلوات لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة، وبعض الصلوات وقتها وقت واحد، إلا أن المبادرة بأدائها أفضل. فمثلا صلاة الظهر وقتها واحد من حين تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غير ظل الزوال، يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، يعني دخول وقت صلاة العصر، هذا كله وقت، إلا أن المبادرة بالأداء أفضل، ولا يقال هناك وقت ضرورة، لو لم يصلها إلا في آخر الوقت فلا بأس. ووقت صلاة العصر هي التي لها وقتان: وقت اختيار وهو من حين أن يدخل وقت صلاة العصر بأن يكون ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت اختيار. ومن هذا الوقت الذي هو وقت اصفرار الشمس إلى أن تغيب الشمس وقت ضرورة لا ينبغي التأخير إليه إلا لضرورة. والمغرب وقته واحد من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت صلاة العشاء. ووقت صلاة العشاء وقتان، وقت اختيار وهو ثلث الليل الأول أو نصفه الأول على قولين، ووقت ضرورة وهو من الثلث الأول أو النصف الأول إلى الفجر أو من الثلث الأول إلى منتصف الليل، قولان للعلماء رحمهم الله. والفجر وقت واحد إلا أن الأفضل المبادرة بذلك، والأفضل المبادرة بصلاة الظهر إلا في شدة الحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم تعجلوا عجل، وإذا رآهم تأخروا تأخر لأجلهم، فكذلك الإمام يحسن أن يراعي المأمومين إذا كانوا يحبون المبادرة لينطلقوا لأعمالهم فيبادر ولا يحبسهم، وإن كانوا يحبون التأخير فيتأخر انتظارا لهم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يطوف للوداع إذا أراد السفر إلى جدة ثم رجع إلى مكة وعليه طواف آخر إذا رجع؟ إذا أراد الحاج الخروج إلى جدة فودع ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فليس عليه وداع في المرة الأخرى. وأما إن لم يودع في المرة الأولى لعزمه على العودة ولكون أهله في مكة وهو عازم على العودة، فعليه إذا أراد أن يسافر السفر النهائي أن يودع. يقول السائل: حجيت في إحدى السنوات ولم أطف طواف الوداع، حيث قلت عندما أعود من المدينة سوف أطوف طواف الوداع، فهل حجي صحيح وهل علي إثم؟ حجك صحيح إن شاء الله، ولكن ما دمت تركت طواف الوداع فعليك جبر هذا النقص بشاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، لأن المرأة إذا ترك واجبا من واجبات الحج عليه هدي يجبر هذا النقص، وقد تركت واجبا وهو طواف الوداع. إلا إن كانت تارك امرأة لحيضها أو لنفاسها فليس عليها شيء. يقول السائل: هل حديث أسماء بنت أبي بكر يا أسماء إلى آخره هو صحيح؟ هذا الحديث يريده بعض الناس استدلالا به على أن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة، وهذا الحديث ورد أن النبي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خرجت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأثواب رقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه. قال كثير من العلماء هذا الحديث معلول من ناحيتين، من ناحية سنده وسنده ليس بالقوي، ومعلول من حيث متنه فموضوعه بعيد كل البعد أن يقع. أسماء رضي الله عنها ذات الفقه والبصيرة وقوة الإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنت من؟ بنت أبي بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، هل يليق أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهي متزوجة وامرأة كبيرة لأنها أكبر من عائشة بثياب الرقاق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبعد هذا كل البعد. فالحديث معلول من ناحيتين ولا يصح الاستدلال به. والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن محرمات بالحج، تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، تسدل جلبابها على وجهها، والمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة. والله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة منهية أن تضرب رجل برجل ليسمع صوت الخلخال، ثم إذا تنهى عن هذا ويباح لها أن تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب. والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار الذي يغطى به الرأس، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل معها الرأس، يضرب الخمار من على الرأس إلى فتحة الجيب يعني يغطين وجوههن، والوجه هو محل الزينة وهو المحل الذي يطمع الرجال في النظر إليه من المرأة، ويقال المرأة جميلة بجمال وجهها أو قبيحة بقبح وجهها، وهو محل الفتنة، هو محل الفتنة، وهو أحسن ما في المرأة مما يتلذذ به وبرؤيته. فلا يليق أن تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب وتغطي خلخالها أو تنهى عن ضرب خلخال بخلخال. يقول السائل إذا أطال الإقامة في مكة بعد الحج فهل له أن يعتمر؟ إذا أقام المرء في مكة إقامة طويلة وأراد أن يعتمر فلا حرج عليه، لما روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه يعني اسود شعر رأسه وطال وأراد أن يحلقه، بدل ما يحلقه حلق عادة أحب أن يحلقه حلق نسك، فكان يخرج إلى الحلي رضي الله عنه ويحرم بعمرة ثم يؤديها بالطواف والسعي والحلق. فإذا طالت إقامة المرء بمكة فلا بأس عليه أن يعتمر، ما نهي عن العمرة، وإنما الذي ينهى عن العمرة تكرارها هو من دخل بعمرة لا يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات بعد هجرته إلى المدينة، ما ورد أنه خرج من مكة إلى الحل أو إلى مكان ما ليأتي بعمرة. فمن جاء لحج أو عمرة نقول لا تكرر، من سكن مكة وطال بقاؤه في مكة وأحب أن يعتمر فلا حرج عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم. يقول: الأوقات التي تكره فيها الصلاة هل تكره في الحرم؟ نقول: نعم، إذا لم يكن هناك سبب. كما أنه يكره الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، تكره الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس في مكة كما هي في غيرها، إلا أنه إذا طاف بالبيت بعد العصر فنقول يصلي ركعتين لوجود السبب، أو دخل المسجد بعد العصر في مكة أو في غيرها فيصلي ركعتين تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أوقات الكراهة هي في مكة كما هي في غير مكة سواء، وذوات الأسباب تفعل في مكة كما تفعل في غيرها لأي وجهة. الركن اليماني، الركن اليماني سمي يماني لأنه لاتجاه اليمن، وشرع استلامه لأنه على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، هذان على قواعد إبراهيم، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما وتقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه. وأما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر، أو يقال لهما الشامي والعراقي، فهذان لا يشرع استلامهما لأنهما قصرا عن قواعد إبراهيم، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، فلما قصرت النفقة بقريش وحينما أرادوا بناء الكعبة نقصوها هكذا وأخرجوا الحجر منها، فمقدمة الحجر من الكعبة. ورد أن عائشة رضي الله عنها رغبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال: صلي ها هنا، يعني هذا من الكعبة. فمقدمة الحجر كما يقول بعض العلماء قبل أن ينحني الجدار هذا من الكعبة، وبعد انحناء الجدار ليس من الكعبة. يقول: أنا من سكان مكة وأريد السفر إلى الرياض وجدة لزيارة بعض المرضى وقضاء بعض المستلزمات، هل علي طواف وداع؟ يرى بعض العلماء أن من أراد السفر والخروج من مكة بعد الحج مباشرة أن عليه طواف الوداع، لأنه يريد أن ينفر من مكة وقد أمر بأن يكون آخر عهده بالبيت. وبعض العلماء رحمهم الله يقول: من كان من أهل مكة وهو وإن خرج فإنه سيعود إليها، فهو خرج لحاجة قصيرة يعود إليها، يقول ليس عليه طواف وداع. يقول السائل: في بعض بلدان المسلمين إذا مات أحدهم جعلوا له فراش، وهو أن يجتمع الناس في منزل الميت ويمكثوا أكثر من 7 أيام ويميزوا صباحا ويلتزموا صاحب التعزية بزبائح ويزعمون أن هذا من السنة ويسمونه فراش. هذا الذي يسمونه فراش ليس من السنة بل هو من البدعة، هذه بدعة، بدعة سيئة. أولا أنها بدعة ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا فيها إرهاق لولي الميت، بدل ما يعزى ويجبر خاطره يلزم بالنفقات على الناس ويرهق بالمال، وربما يكون هذا المال الذي يبذل من تركة الميت، وقد يكون من ورثة الميت نساء لم يستأذن، وقد يكون من ورثة الميت مثلا أطفال يحرم التعرض لأموالهم بأي شيء. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والسنة بخلاف ذلك ضدها ما يقول هؤلاء. السنة أن يرسل لأهل الميت طعاما يوم وفاة ميتهم، لأنهم انشغلوا بميتهم وتجهيزه وتأثروا بوفاته، فهم في حاجة إلى أن يجبر خاطرهم فيرسل لهم الطعام، ولا يكلفوهم أن يصنعوا للناس طعاما. وهذه الكلمة كلمة فراش، يعني ماذا؟ يعني يفرش له في قبره بهذا الطعام؟ هذا كلام سيء وترويج للبدعة بلفظ السنة أو الادعاء أنها من السنة. والأحسن في التعزية أن يعزى ولي الميت في المقبرة أو في الطريق أو في المسجد، ولذا كره كثير من العلماء الجلوس للتعزية، قالوا ما ينبغي أن يجلس في البيت يستسلم للمصيبة ويتأثر بهذا، بل ينطلق لعمله، ومن قابله في مكان ما يعزيه، يعزيه في المسجد، يعزيه في مكان العمل، يعزيه في المقبرة، يعزيه في الطريق،